وليس من سنة دعاء القنوت الطول. بعض الأئمة قد يطيل دعاء القنوت ويظن أن إطالته سنة. دعاء القنوت السنة فيه التقصير، وقد صلينا وراء علماء أجلة من مشايخنا رحمهم الله تعالى، وكان القنوت قصيرا، يعني لا يتجاوز 5 دقائق 4 دقائق إذا أطال، وربما كان أقصر، لأنه ليس المقصود طول الدعاء، بل قد يكون الطول يأتي العبد فيه باعتداء في الدعاء. فإذا دعاء القنوت الإمام يحرص فيه على أن يكون دعاؤه مجابا، وأن لا يتعدى في الدعاء، وأن يكون متقربا إلى الله جل وعلا في هذا الدعاء. وهذا يتطلب منه أولا أن يحضر لهذه الأدعية، بمعنى يحفظ الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يأتي وهو لا يدري بماذا يدعو. عمر يقول رضي الله عنه: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. فيذهب ويتحرى ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للناس به. الناس لا يريدون أدعية مخترعة، أدعية أفضل الدعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والناس لا يريدون إلا هذا. فكونه يجتهد في أدعية تغلب على دعائه في القنوت ويطيل، هذا خلاف السنة. إذا أراد أن يدعو بدعاء زائد على ما في السنة فلا بأس أن يدعو بذلك، لكن يكون قليلا لحاجة اقتضت ذلك. أما أن يطيل فيه على نحو ما ذكرنا فهذا خلاف السنة.